الحقيقة أن الذي يظن أن الإيمان نوع من الدروشة أو نوع من القصور العقلي هو يرمي الآخرين بما في نفسه. الإيمان ذكاء وقدرة عقلية ونظر ثاقب إلى ما في الكون من أدلة. ويمكن أن أقول إنه الإسلام بنى الإيمان في قلوب المؤمنين على تأمل حقيقي في هذا الكون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في الكون كله في الأرض والسماء. وهنا ألحظ أن القرآن الكريم هو كون معنوي مليء بالآيات التي توجه إلى الخالق وتربط الناس به. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إنه يقودهم من نواصيهم إلى الحق بتحريك عقولهم. هذا بعد أن بث في آفاق السماء وفجاج الأرض من الآيات ما يدل على أن الله حق وأن حكمته حق وأن تدبيره للأمور حق وأن عظمته لا بد أن نشعر بها في حياتنا كلها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لاحظت أن القرآن الكريم فيه قسم بعد قسم بعد قسم، ثلاثة أقسام في القرآن الكريم يحلف الله فيها أن هذا القرآن يضارع الكون في دلالته على الله ويوازنه ويري الناس الحقيقة كاملة. قال تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قسم بالكون كله علوه وسفله أن القرآن حق وأنه يهدي إلى الله. كيف؟ أنا سمعت في إحصاء علمي أن الكون فيه 300 مليون كوكب. 300 مليون كوكب لها مداراتها ومشارقها ومغاربها وشؤونها ومسافاتها وكسوفها لها كل شيء، ومع ذلك فإن زمامها لا يفلت من أصابع القدرة ولا يمكن إلا أن تسير هذه الكواكب في السماء وفق ما خطط القدر الأعلى لها. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ننظر إلى أرضنا التي نعيش عليها، هي تشبه القمر في دورانها، والقمر ابنها الوحيد، تشبه القمر في دورانها وفي مادتها. فأنا كنت عند الدكتور مصطفى محمود فرأيت على مكتبه صخور مفتتة ورمال وأشياء استغربت وجوده. قلت له ما هذا؟ قال بعض ما عاد به رواد القمر من رحلتهم إلى الأرض. فاستغربت لأن خيل لي أنها مستوردة من صحراء المقطم عندنا. ثم قلت كانت الأرض والسماء رتقا ففتقناهما كما قال جل شأنه وهو يعلم الناس كيف بدأ الكون أو كيف خلق الكون. لا بأس. هل وقعت صخرة من هذه من هذا القمر من الصخور التي رأيتها دي على الأرض طارت منه في الفضاء؟ لا، القمر متماسك. قلت الرائد الروسي الذي رأى القمر رأى الشمس رأى الأرض بعيدة عنه بعدما انطلق من المركبة التي حملته إلى أعلى، بيقول سألت نفسي من يمسكها في هذا الفضاء؟ كان جوابي أنا كمؤمن يمسكها الله سبحانه وتعالى، من خلقها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لكني أنا تابعت الأسئلة. هذه الأرض في الفضاء محمولة على أجنحة القدرة العليا تسير في مدارها لا تزيغ يمينا ولا يسارا، لا تسرع ولا تبطئ، ماشية بقدر معلوم. فقلت في نفسي وأقول لإخواني ألا يحسن أن نفكر في هذه الحقائق؟ قال جميع علماء طبقات الأرض إن الأرض فيها وهج في داخلها يصهر المعادن، فيها حريق لا ينتهي. فوق هذا الحريق أجد القشرة الأرضية. القشرة الأرضية فيها إيه؟ 80% منها ماء، ماء في القشرة ونار في بطن الأرض. أي عجب هذا، كيف فصلت القدرة بين النار المتوهجة في باطن الأرض وبين السطح الذي يحتوي على 80% من البحار المحيطة. الكرة الأرض كرة، ما سقطت قطرة ماء من المحيطات في الفضاء. ما الذي يمسكها في مكانها؟ لجام القدرة الذي يسمى الجاذبية الذي أشارت إليه الآيات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. حتى نظرية الأواني المستطرقة التي حفظناها ونحن طلاب لا تنطبق على أن الماء يكون كرة. الماء يكون كرة في الأرض؟ الأرض كرة مائية 80% منها على الأقل. ده شيء عجيب. من يمسكها؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فوق هذا الوهج الناري الذي يشعل الأرض من الداخل أجد الحدائق والبساتين والثمار والزروع النضيضة. من صنع هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ده من ناحية الأرض وما عليها ومن عليها. ألا أفهم من هذا أن الخالق الكبير مشرف على هذا بعلم وقدرة وعظمة تجعل الإنسان يفكر تفكيرا جادا في هذه الحقائق التي تغري بالإيمان؟ أنا والله أحيانا أقول فيها 6 مليون تقريبا، 6 مليار تقريبا سكان الأرض، 12 مليون عين، 12 مليار عين، كل عين فيها قدرة تبصر بها. من مصدر هذا الضوء الذي يجعلني أبصر عن قرب أو عن بعد؟ من المشرف على هذا الإنسان في حركاته وأجهزته وغدده المعقدة؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ده في آية من الآيات تقول